أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدو لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. نعم اجعل هذا البلد آمنا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل المغرب العيد بقى الشغل يعني عندنا ولا ايه؟ احنا عندنا شغل يا اولاد. احنا عندنا شغل. ربنا All right. يقوش بقى حضرتك طيب شيء الاول احط السكر واحط السكر بعد ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم كمان يا حسن الله يشهد صدرك ربنا يحفظك وبركنا فيك ورحمة أمك يا شمدي وحدو أيوة صوت هذا محمد ربنا المدد يا رب المدد انت عليك يا رب انا اللي اكلمك انا عايز اتكلم من ورايا هنا كمان ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك كبيرة. ده بيتمنعها عشان عند بيتك المحرم ربنا إذا من الناس تهوي إليهم وارزقهم الله أكبر الله أكبر الله الله وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك شكرا صدق الله.